من لا يعمل. نعم شك بعض يعني عوام المسلمين قد يكون عندهم تقوى وعناية بالأداء الواجبات وترك المحرمات، وبعض من ينتسب العلم يكون عنده تقصير، هذا نقص في علمه. العلم النافع، العلم النافع هو الذي يحمل صاحبه على التقوى، على يتقي الله ويحذر المعاصي، ويحمل هذا العلم على أداء الواجبات وترك المحرم. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلم الخشية الكاملة، والخشية الكاملة والناس يتفاوتون فيها. إذا ما حمل يكون حجة، لا شك. الخشية الكاملة تكون ليش؟ لأهل العلم، وأهل العلم في الدرجة الأولى يدخلون في دخلهم الرسل، في مقدمة ثم الرسل ثم العلماء، الأمثل فالأمثل. نعم. البغوي ينقل هنا عن ابن عباس، نعم، قال: يريد إنما يخافني من خلقي من عدم جبروتي وعزتي وسلطاني. نعم. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع. نعم. ما قالوا عن الربيع بن عاص قال: من لم يخش الله فليس بعالم. نعم، ليس بعالم لما يفيد. قال بعضهم: من أطاع الله فهو عالم، ومن عصى الله فهو جاهل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.